انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com. يو مان انت مان كسر حيط عامل قلبان انت مين انا مين خش زق اعمل كمين. يو مان انت مان كسر حيط عامل قلبان انت مين انا مين خش زق اعمل كمين. كات هيب هوب ولا بيكا عامل دمار على المزيكا هندلع حشيكا بيكا ولو هنرك ريكا ريكا هندلع حشيكا بيكا ولو هنرك ريكا ريكا كلام وصوت وعدة عالي هعيد كلام واقوله تاني ده مهرجان باسمي الغالي حمد عاشور الالماني عرس ده عنه الادب عنوان معروف ده عنه في كل مكان. يلا بينا نعمل قلبان بلاش معنا شغل التوهان يلا بينا نعمل قلبان بلاش معنا شغل التوهان. اسمع بص جاي اقولك انت الليلة هي ليلتك في ناس كتير قوي بتحبك جاي الليلة تبقى جنبك تيجي في جسمك حاضر اسمك وفي اي مكان نقول عنك. كل الناس عارفين انا مين كل الناس شايفين سامعين كل الناس عارفين انا مين كل الناس شايفين سامعين اسمع مني تشوف نفسك من عالدنيا هلغي جسمك لو شيطانك يوم وزك تيجي عليا مش هتكسب لو شيطانك يوم وزك تيجي عليا مش هتكسب. شد زميلك واستناني حمد عاشور هو الالماني شد زميلك واستناني حمد عاشور هو الالماني شد زميلك واستناني حمد عاشور هو الالماني ابو حته ابو ضحكه اعمل كمين.